جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سؤالا يقول: إمام صلى بالناس وفي قدمه لمعة ولم يعلم عنها إلا بعد فراغه من صلاته، ما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ صلاته باطلة وصلاتهم صحيحة. عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب ما درى فجر، ثم خرج إلى الجرف لعل له نخل هناك، فلما نظر بثيابه بعدما ظهر النهار نظر بثيابه وجد أثر الاحتلام على ثيابه، فقال: ما أراني إلا صليت ما أراني إلا صليت على غير طهارة على جنابه، فاغتسل وصلى رضي الله عنه ولم يأمر الناس بالإعادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين بعد الفراغ من الصلاة فريضة؟ بعد الفراغ؟ نعم. كيف يرفع اليدين بعد الفراغ؟ للدعاء. ايه، يعني بالدعاء؟ لا لا، يستحب رفع اليدين في كل الأحوال إلا إذا أردت أن تدعو بعد الفريضة فلم يكن ذلك مشروعا ولا مسنون، هذا من أوقات الإجابة بعد الفريضة، ولكن لا ترفع يديك فليس ذلك من السنة. يقول: بين الأذان والإقامة؟ نقول في جميع الأوقات يجوز إلا في هذا الوقت في حال بعد فريضة. يقول السائل: هل يشمل المسح على العمامة ما يشمل على الخفين؟ يعني يشترط له؟ نعم يشترط أنه يلبسها على طهارة ويمسح عليها ويكمل على ما كان مكشوفا من رأسه، وكذلك لا بد أن تكون ثابتة، فإن سقطت فعليه أن يعيد الوضوء. يقول: هل الشرط التيامن في مسح الخفين؟ نعم، لأن هذا المسح نيابة عن الغسل، المسح نيابة عن الغسل، فما كان مشروعا بالغسل فهو مشروع بالمسح، يستحب أن يبدأ باليمين قبل اليسار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.